إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق لطاعته ومحبته ورضوانه، يرضى لهم توحيده وإخلاصهم الدين له، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فضل أهل الإيمان بالإيمان، شرفهم بالإسلام، والمسلم مع هذا كله يخاف من الفتن وتقلبات الأمور، يخشى على قلبه من الزيغ بعد الهدى، ويخشى من الانحراف بعد الاستقامة، فهو دائما يسأل الله الثبات والاستقامة، ودائما يردد: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يعلم أن عدو الله إبليس له بالمرصاد يصده عن دين الله ويثبطه على الحق المستقيم، يجري منه مجرى الدم. قال الله عنه انه قال: بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولكن الله عاصم من عباده المخلصين: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ايها المسلم، فعلينا أن نعرف أسباب الهداية، الأسباب التي توصلنا إلى هداية الله وتخلصنا من مكائد عدو الله. أخي المسلم، إن الله أعطاك خيرات واختيارا ومكنك من سبيل الشر والخير، فاختر لنفسك الطريق المستقيم. قال الله تعالى: وهديناه النجدين. وقال: وما تشاءون إلا من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فابحث عن أسباب الهداية لعلك أن توفق للخير إن شاء الله. فمن طلب الخير وجده، ومن أقبل على الله جل وعلا بالصدق والإخلاص هداه الله طريقه المستقيم. أيها المسلم، فمن أسباب الهداية توفيق الله لك لأسبابها، فمن أعظمها أن يوفقك للعمل الصالح في أقوالك وأفعالك في مالك وبدنك، بأن توفق للخير وتعان عليه. وقد أخبر الله جل وعلا أن على التفوز العظيم. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خير استعمله. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يوفقه لعمل صالح قبل الموت. سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس وشرهم، فقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ومن توفيق الله العبد أن يوفقه العلم النافع والثقة في دين الله، لأن العلم النافع سبب لخشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والتفقه بالدين سبب الخير، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه للدعوة إلى الله، ونشر الخير وتبيين الهدى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذ الدعوة إلى الله منهج الأنبياء والمرسلين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا سيما إن اهتم الداعي إلى الله بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراد الله بجميع أنواع العبادة والتعلق بالله حبا وخوفا ورجاء، لتكون كل أعماله على وفق شرع الله جل وعلا. ومن هدوء توفيق الله لك أن يوفقك للتوبة النصوح، فإن كل منا لا يخلو من خطأ من مذلة أقدام ولسان، والخطأ منا ممكن وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. فمن نعمة الله على المسلم أن يوفقه للتوبة النصوح، كلما زلت به القدم يلجأ للتوبة الصادقة، يقلع من الذنب ويندم عليه ويعزم أن لا يعود، ويسأل الله التوفيق والسداد. ومن توفيق الله له أن يوفقه لقضاء حاجات الناس ويجعل حاجات الناس إليه إكراما له وتوفيقا. فبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الخلق إلى الله أنبعهم للناس. وقال: خير عمل سرود تدخله على قلب مسلم تبرج همه وتقضي دينه وتخرج الجوع عنه. ومن توفيق الله له تعلم القرآن وتعليمه، فيكون معلما للقرآن ناشرا لتعليمه معينا عليه ممدا حلقاته بما يستطيع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن توفيق الله له أن يوفقه لأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في نفسه وفي بيته وعلى أبنائه وبناته، ومن يمن له عليه سلطة وإخوانه المسلمين عموما بالحكمة والبصيرة. فإن الله مدح هذه الأمة بالخيرية التي حقيقتها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن توفيق الله له وهداية وتوفيق الله له بسبيل الهداية أن يوفقه للبر بأبويه، فيجعله بارا بأبويه محسن إليهما قائما بحقهما. فإن من وفق لبر الوالدين فليعلم أن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة وخير كثير. إذ بر الوالدين من واجبات الإسلام، إذ بر الوالدين من واجبات الإسلام الدالة على المروءة والدالة على الوفاء والدالة على طيب القلب وحسن المقصد. ولذا أمر الله بالرهما في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن توفيق الله لك أن يرزقك التعامل مع زوجتك وأولادك بحسن التعامل، فتعامل الزوج بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المهتدي محسن زوجته بارا بها قائما بحقها، كما عليها أيضا أن تقوم بحق الزوج والإحسان إليه ومعاملته بالمعروف والإحسان. ومن توفيق الله للعبد أن يهديه لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا، وأخبر أن غسل الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ومن هداية للعبد أن يوفقه للاشتغال بما ينفعه والبعد عن أمر لا يعنيه. فاشتغال بأحوال الناس وأخبار الناس بأمر لا يعود بالنفع، ذلك تركه أولى. أو إقحام الإنسان نفسه في أمر لا يعنيه ولا يدي عن حقيقته. ومن حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن توفيق العبد هدايته أن يرزقه البحث عن الحق وتحري الحق والتجرد من الهوى والعمل به. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن هداية للعبد أن يرزقه التقوى، فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن هداية الله له أن يرزقه قلبا سليما وصدرا رحبا خاليا من الغل والحقد والكبر والعجب. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عن العلماء الصالحين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وليس فيه غلا للذين آمنوا، بل قلوبهم نقية من هذه الأمور كلها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسئل عن خير الناس فقال: كل مخموم القلب صادقا. قالوا: يا رسول الله، علمنا الصادق فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل ولا حسد ولا غش. ومن هداية العبد أن يمنحه حب كتاب الله وحب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حب القرآن وحب السنة دليل الإيمان والتقوى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ويقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هداية العبد أن يعيده من فتن الشهوات والشبهات، فإن هناك فتنا عظيمة، فتنة الشبهات والشهوات. هذه الفتن تمثلها المواقع والقنوات الفاسدة، من قنوات تركز أمرها على محاربة العقيدة وأصول الإسلام والقدح بالذات الإلهية والمقام النبوي الكريم والصحابة والدين وأخلاق الإسلام، وقنوات أخرى ومواقع تكرفت جهودها لنشر الفواحش والرذائل والدعوة إليها وتحبيبها للنفوس. نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن الموفق الهداية يجتنب هذه المواقع إلا أن يكون ذا قلم سيال ونفس وقلب قوي وعلم قوي، يكافح الباطل ويدحض هذا الباطل ويناقشه ويبين الأخطاء والأضرار التي مترتبة على هذه الشبهات والشهوات. فإنها فتن عظيمة في هذا العصر، لا بد تصديها من ذوي العلم والفضل والقلوب والأقلام الطيبة الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة ليناظروا عن هذا الدين ويكافحوا عنه ويردوا الباطل بالحق، بل نقروا بالحق على الباطل فيدمغوا. ومن هداية الله العبد من هداية يرزقه كسب الحلال وأن تكون مآكله وملابسه وجميع أمواله أموالا طاهرة بعيدة عن الربا والغش والكذب والتدليس والخيانة وأخذ الأموال بغير حق. ومن هداية الله له أن يمنحه المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، فإن من منح المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في وقاتها جماعة فإنه قد هدي إلى خير كثير، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخي المسلم، هذه أسباب الهداية، فخذ بها وفقك الله، واسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. إياك وأن تشمت بالعاصين أو تفرح بذنب المذنبين وخطأ المخطئين. كلما أبصرت ذنبا ورأيت ضلالا فتذكر قوله: وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فاشكر الله على هدايتي لقلبك وتبصيرك بالباطل، ولكن عليك أيضا أن تكون لله داعيا ولإخوانك المنقذا وساعيا في تخليصهم من ضلالاتهم وغواياتهم. ادعو إلى الله بحكمة وبصيرة. إياك والتكبر والتعاظم حتى تروي لأن الكبر رد الحق وعدم قبوله. إياك أخي المسلم والشماتة بالآخرين، اجعل مكان ذلك دعوة إلى الله، دعوة إلى دين الله، تحذيرا للمسلم من الاستمرار في إجرامه ومعاصيه. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. أخي المسلم، كم من منحل من منهج الله المستقيم في أقواله وأعماله وتصرفاته. فكن أخي المسلم، فكن رفيقا بهؤلاء، معسر بالدعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الله. اصبر على ما يصيبك من أذى، تجرد من الهوى، وادع إلى الله بعلم وبصيرة وحكمة. اتصل، ناقش، اكتب، ناقش في أي موقع لك، اجعل لك موقع خير ومنطلق خير وإصلاح لترد الباطل وتدعو إلى الله في زمن الناس بأمس الحاجة إلى من ينقذهم من هذه الشبه ومن هذه الشهوات ومن هذه الضلالات. قنوات ملأت الفضاء ومواقع تعددت، وكل فرح بباطله. وموقف المسلم موقف الحق والعدل، دعوة إلى الله وهدى الطريق المستقيم. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يستعمل بطاعته، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز أقسام المؤمنين فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخي المسلم، هؤلاء المهاجرون ثم يليهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أولئك أصحاب محمد، خير الأمم بعد الأنبياء، نظر الله في قلوب خلق بعد الأنبياء فرأى قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم نصر دينه ونصر تأييد نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. أثنى على السابق من بعدهم ممن ذكروهم بالخير واستغفروا لهم وذكروا فضائلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبقونا والله بالإيمان وسبقونا بالهجرة، ما كان في من مضى مثلهم ولن يكون بعدهم مثلهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أهل الهجرة والجهاد والنصرة والتأييد لهذا الدين. أيها الإخوة، إن من المصائب والبلايا أن يهتم البعض من الناس بالسيرة النبوية، بالسيرة الخلفاء الراشدين، بأسلوب مال التجريح والنقد والقدح فيهم مهما بررو ذلك. إن هناك طائفتين، طائفة أخذ على عاتقها في قنواتها تجريح أصحاب رسول الله وسبهم وعيبهم ونقدهم، هؤلاء عرف المجوس لا يذكر ذلك منهم، وأخرى من أهل بعض المؤمنين أرادوا أن يأخذوا سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتحليل السياسي والتحليل الاجتماعي. لماذا؟ ليجعلوا هذه الشخصية مجالا لنقد الناقدين وتكلم المتكلمين واستهزاء المستهزئين. يضعون هذه الشخصية التي امتلأت دواوين الإسلام بفضائله وأعماله وسيرته، فلماذا لا ننشرها ونترجمها ونسمعها الناس؟ أما أن نجعلها بأسلوب فينا من السينمائي لكي يتحدث عنه كل ساقط وساقطة، وليقل عنه من يقول، وليكون محكا للتجريح والنقد وإخراجه مخرج، أن هذا الصحابي الخيراشد أعرابي جلف في ملبسه وهيئته، شخصية إسلامية أجمع المسلمون على إمامته وخلافته، وأن خلافته خلافة راشدة، وأنه إمام هدى، وأنه مع صاحبه الصديق هم من خيار الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فما بالنا نعدل عن سيرتهم من كتب الإسلام ونجعلها في هذا الفيلم السمائي ليكون مجال النقد والاستهزاء والسخرية. فلنتق الله في أنفسنا ولنترفع بهذه الشخصية عن هذا المجال الملس، ونعلم قدرهم وفضلهم ومكانتهم. وأي محط تبنى هذه الفكرة فإنها مخطئة، وأي أشخاص تبنوها فهم مخطئون ضالون، لأن لو أرادوا الحق لترجموها ونشروها. أما أن نضع في هذا الزيلم لكي يقول من يقول وينقد من ينقد ويسخر من يسخر ويغمز من يغمز لكي نرضي أعداءنا بالطعن في شخصيات إسلامنا وانتقاد تلك الشخصية الفذة الإسلامية التي فخر التاريخ بها، فلنتق الله بأنفسنا ولنجنب أصحاب نبينا هذا التجريح وهذا الغمز واللمس.